وقفنا عند الكلام على أن أهل البيت قد ابتلوا بالكذابين، وهذا حتى في مذكور في كتب الكذابين عن كثير في كتب الراشدة الكذابين، قد ذكروا أن أهل البيت لم يخلوا من الكذابين، ابتلوا بالكذابين. وقفنا عند فيه الرضا، ذكر هنا عدة أخبار عن بعض الأئمة ساقها الكشي في رجاله، قال وعن حفيده، الضمير عائد على جعفر الصادق، وعن حفيده علي الرضا الإمام الثامن المعصوم حسب زعمهم أنه قال كان غنان، هذا غنان بن سمعان، يكذب على علي بن الحسين عليه السلام فأذاقه الله حر الحديد، وكان المغيرة بن سعيد، والمغيرة بن سعيد ليس بن سعد العجلي، يكذب على ابن جعفر عليه السلام فأذاقه الله حر الحديد، وكان محمد بن بشر يكذب على أبي الحسن، عندك هكذا على أبي الحسن، على ابن الحسن هذا النقل في النظر، هكذا العبارة التي تستقيم علي بن موسى الرضا عليه السلام، لأن هذا من كلام الرضا كيف، فأذاقه الله حر الحديد، وكان أبو الخطاب يكذب على أبي عبد الله عليه السلام فأذاقه الله حر الحديد، والذي يكذب على محمد بن الفرات، هذه العبارة ليست مستقيمة، النقل اختلال ورجال الكشفي ليس عندي حتى أراجع. وعن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال لعن الله بنان البيان، وإن بنان هذا بنان بيان سمعان بنان، وإن بنان لعنه الله كان يكذب على أبي، أشهد أن أبي كان عبدا صالحا. قال وبدأوا يتبرؤون منهم ويمنعون متبعيهم من الوقوع في شراكهم وحبائلهم، كما نقل الكشي عن جعفر أنه ذكر عنده جعفر بن واقد ونفر من أصحاب الخطاب، فقيل إنه صار إليهم يتردد وقال فيهم هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو الإمام، فقال أبو عبد الله عليه السلام لا والله لا يؤويني وإياه سقف بيت أبدا، هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، والله ما صغر عظمة الله تصغيرهم شيئا لها شيء قط، وإن عزيرا جال في صدره ما قالت اليهود فمحى الله اسمه من النبوة، ولو والله لو أن عيسى أقر بما قالت فيه النصارى لأورثه الله صمما إلى يوم القيامة، والله لو أقررت بما يقول فيه أهل الكوفة لأخذتني الأرض، وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على ضر شيء ولا نفع شيء. طبعا بالنسبة لعزير ليس الكلام فيه يؤخذ من مثل هذا الكلام ومن مثل هذا النقل، ولست أتعرض للكلام عليه الآن. وعن محمد بن مسعود أنه قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا عن ابن مسكان عن القاسم الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قوم يزعمون أني لهم إمام والله ما أنا لهم بإمام، ما لهم لعنهم الله، كلما سترت سترا فتكوه فتك الله سترهم، أقول كذا يقولون إنما يعني كذا، أنا إمام من أطاعني، ولكن باءت الجهود المخلصة بالفشل. هذا كما ذكرت لكم يعني هم يذكرون، وهذا الأمر كان له واقع أن بعض أن الأئمة كان في زمان كان يوجد ناس في زمانهم يكذبون عليهم ويصورون الأمور، يعني يغلون فيهم ويصورون الأمور على وجه يعني بعيد كل البعد عن نهج الأئمة وطريقتهم ومعتقدهم، عرفت؟ وإذا ثبت هذا فنحن نقول إنه ليس بعيدا، بل هذا هو الواقع، أن الذين يروجون مثل هذه المعتقدات التي قد دونت ومثل هذه الأخبار التي قد سطرت في كتب الرافضة الإمامية أنهم كذلك كانوا من الكذابين الخارجين عن نهج الأئمة عليهم رحمة الله. قال ولكن باء الجهود المخلصة بالفشل، وزادت الشيعة في غلوائهم وغيهم لكثرة ما وجد في ذلك الزمان من الكذابين ومن المنتحلين مودة أهل البيت والمدعين موالاتهم ومشايعتهم أو مدعين موالاتهم ومشيعاتهم من أبي الخطاب أبي لست أبي البصير هي أبي بصير بدون ألف ولا المرادي وزرارة بن أعين وجابر بن الجعفي ومغيرة بن سعيد والهشامين، يعني يقصد هشام ابن الحكم وهشام بن سالم وابي الجارود وهو زياد بن المنذر هذا رأس الفرقة الجارودية وغيرهم. فكثرت الآراء وتشعبت وزادت الفرق وتفرقت، ذهب بعضها إلى المذاهب البعيدة وزاد حتى على السبائية مؤسسي بنيانها وواضعي نواتها، وقربت البعض منها وأحصرت على تلقي ما لقنت وأحصرت على تلقي ما لقنته السبائية وألقته إليهم، وقلل الأخذ بعض وقلل الأخذ بعض منها وأكثر البعض، يعني قلل الأخذ من السبائية بعضها وأكثر البعض، يعني كان الفرق الشيعة كانت متفاوتة في مقدار ما أخذت من السبائية. ولقد أقر بذلك مؤرخ شيعي حيث قال، هذا محمد حسين الزيد في كتابه الشيعة في التاريخ. ولم يتمكن الصادق في تلك الظروف القاسية التي ظهرت فيها الزيدية من أن يناظرهم غالبا في شيء من أمر الإمامة، لأنه كان يتكتم فيها ويتقي ملوك عصره ويحذر من وشاتهم وجواسيسهم الكثيرة ومع تكتمه الشديد. هذا كلام طبعا يلاحظ ما عندهم من الأخبار أن الإمام يعلم متى يموت وأن الإمام كذا وأن الإمام يملك الأرض وأن الإمام، يعني أخبار كثيرة لو تدبرنا شيئا فشيئا لا نقض مثل هذا الكلام، كيف يحذر من وشاتهم وجواسيسهم وهو يعلم طيب وكان يمكنه أن يفعل وكان يمكنه أن، أمور كثيرة لا توصلك في النهاية إلا أن الأئمة هؤلاء الذين يدعون فيهم الإمامة المعصومة، يعني إمامة العصمة وإمامة الإمامة التي تساوي النبوة إلا في اللفظ والاسم، هذه لا وجود لها ولا حقيقة لها ولا تتصور ولا تتصور. قال لأنه كان يتكتم فيها ويتقي ملوك عصره ويحذر من وشاتهم وجواسيسهم الكثيرة مع تكتمه الشديد. قد أحضره المنصور وقال له قتلني الله إن لم أقتلك أتلحد في سلطاني؟ فقال له الصادق عليه السلام والله ما فعلت ولا أردت، وإن كان بلغك فمن كاذب. هذه الإمامة والبطولة وكذا. والعجيب أنهم يتناقضون، لأن الحسين رضي الله عنه كيف كان أمره، فلماذا كان الحسين ثائرا ولماذا سكت الباقون؟ والأمر أن كل واحد كان يفعل ما يراه واجبا شرعيا، عرفت؟ لم يكن الأمر عندهم جميعا أنهم أئمة لازم الطاعة. سبحان الله، يعني أمر واضح. فمن الذين اختلفوا؟ لكنهم لا ينتبهون إلى أمثال هذه الأمور، هم يأتون بالشبر من الحق يبنون عليه قصرا من الباطل، عرفت؟ ولا ينتبهون، وأنت تثبت لهم أن هذا القصر قد بني على كل هذه الأرض باطل، لا يمكن، كيف قصر هذا كله؟ هذا بنيتموه على سراب، على لا شيء، على في الهواء بنيتموه، سيسقط. قلت لا يسقط، هذا بنيان متين، هذا شبر، هذا الأمر عندهم. معي؟ ما ظن أنه ليس معي. فمن الذين اختلفوا أول الأمر على جعفر وأخذوا عليه في حياته من ذكره النوبختي. وأما الفرقة الأخرى من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فنزلت إلى القول بإمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، فلم تزل ثابتة على إمامته أيام حياته غير نفر منهم يسير، فإنهم لما أشار جعفر بن محمد إلى إمامة ابنه إسماعيل، هذا طبعا كذب، ثم مات إسماعيل في حياة أبيه رجعوا عن إمامة جعفر وقالوا كذبنا ولم يكن إماما، لأن الإمام لا يكذب ولا يقول ما لا يكون، وحكموا على جعفر أنه قال إن الله عز وجل بدا له في إمامة إسماعيل، فأنكروا البداء والمشيئة من الله وقالوا هذا باطل لا يجوز. والرافضة كان من يعني أهم الأسباب، يعني أو نقول السبب الأهم، كان السبب الأهم لاختراعهم القول بالبداء هو أنه كلما مات إمام وظنوا أنه وعدهم بكذا وتغير الأمر قالوا لا بدأ لله في كذا، اعتقدوا الإمامة في إسماعيل بن جعفر ثم مات إسماعيل، أبدأ لله في تحويل الإمامة من إسماعيل إلى موسى بن جعفر الكاظم. طبعا أخذ جعل الإمامة تستمر في إسماعيل الإسماعيلية وقالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر، ولم يقولوا بإمامته فقط بل قالوا بنبوته، لعل هذا تأتي الإشارة إليه في الكلام على الإسماعيلية الذي لن طيب. فقال وماله إلى مقالة مثل مقالة سليمان بن جرير من الزيدية، وهو الذي قال لأصحابه بهذا السبب إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا، هما القول بالبداء وإجازة التقية. يعني قال هاتان المقالتان لم يكتشف بهم أحد كذب أئمة الشيعة، كذب أئمة الرافضة، لأنهم كلما قيل لهم كذبتم في كذا قالوا اتقينا، هذه تقية. وإذا قيل لهم وعدتمونا بكذا ثم لم يظهر كذا قالوا لا كان كذا وبدا لله، بدا لله هذا الشيء بعد أن لم يكن. فلذلك قال إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما مع هاتين المقالتين من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد وفي غابر الأيام كذا وكذا، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوا قالوا لهم ألم نعلمكم أن هذا يكون، فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمت في الأنبياء، وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت، بل يدعون أن علم الأئمة فوق علم الأنبياء. وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوا لشيعتهم بدا لم يكن على ما ذكروا قالوا لشيعتهم بدا لله في ذلك بكونه. وأما التقية فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين فأجابوا فيها، وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه، ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات، لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة، فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة، وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة، فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنه وأنكروا عليهم، فقالوا من أين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم أئمتهم إنما أجبنا بهذا للتقية. وإلى الآن ما زالوا هكذا، تأتي روايات متعددة في كتبهم الفقهية في كتب الحديثية في المسألة الفلانية من المسائل الفقهية، فيها عن الصادق ثلاث روايات، كيف التوفيق، رواية هي التي خرجت مخرج الجادة، أما الروايتان الأخريان فإنما كانتا للتقية. معي؟ طيب علي جاء عنه أنه روى حديثا النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، كيف روي وكيف ذكره أئمتكم في كتبهم؟ قال إنما كان هذا على سبيل التقية. معي؟ وهكذا. قالت لهم أئمتهم إنما أجبنا بهذا للتقية، ولنا أن نجيب بما أجبنا وكيف شئنا لأن ذلك إلينا، الأئمة لهم كل شيء، ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنكم، فمتى يظهر من هؤلاء على كذب، ومتى يعرف لهم حق من باطل، فمال إلى سليمان بن جرير هذا لهذا القول جماعة من أصحاب أبي جعفر، وتركوا القول بإمامة جعفر عليه السلام، هذا كلام النوبختي. وهنا آخران من أهل البيت ادعيا الإمامة في حياة جعفر، وهما عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، هذا الذي ابنه من؟ ابنه محمد بن عبد الله نفس الزكية، وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي، وهو الذي كان يقول ولدني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله مرتين، والذي قال عنه الأصفهاني الشيعي، هذا أبو الفرج الأصفهاني الشيعي مع أنه كان أمويا في لكنه كان شيء كان متشيعا، وله كتب متعددة فيها كثير من الأباطيل وكثير من الأضاليل وكثير من قلة الحياء والأدب، ككتابه الأغاني وكتابه هذا بالذات كتاب معروف وقد ألف غير واحد في نقله، فذلك له كتاب مقاتل الطالبيين يذكر فيه مقاتل من كانوا من أبناء علي بن أبي طالب ومن كانوا من أبناء أبي طالب الطالبيين. قال هذا عبد الله المحض، هذا عبد الله المحض، عبد الله بن الحسن، الحسن المثنى بن الحسن السبت الذي هو سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل والذي قال عنه الأصفهاني الشيعي كان عبد الله بن الحسن بن الحسن شيخ بني هاشم والمقدم فيها فيهم وذا الكثير منهم فضلا وعلما وكرما. والثاني ابنه محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنسل الزكية والذي كتب فيه الأصفهاني الشيعي، وكان محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن من أفضل أهل بيته. مكتوب محمد بن عبد الله الحسن تكتب صحبه مكتوب أين قلمك؟ مكتوب تدري ماذا تكتب؟ ابن قل لك ها من أفضل أهل بيتي مستيقظ أنت؟ نعم مستيقظ. وكان محمد بن عبد الله بن الحسن من أفضل أهل بيته وأكمل أهل زمانه في زمانه في علمه بكتاب الله وحفظه له وفقهه في الدين وشجاعته وجوده وبأسه وكل أمر يحمل بمثله، حتى لم يشك أحد أنه المهدي، وشاع ذلك له في العامة، وبايعه رجال من بني هاشم جميعا من آل أبي طالب وآل العباس وسائر بني هاشم. وقد ذكر الكليني في كافيه أو في كفيه الكافي ادعاءهما الإمامة زمن جعفر ودعوتهما إياه إليهما، حيث ذكر أن عبد الله بن الحسن دخل على جعفر بن الباقر وقال طيب هذا نقرأ هذا نقرأه من الكافي وهذا الخبر عندهم من طريق ذكره الكليني من طريق بعض قال بعض أصحابنا عن محمد بن حسان عن محمد بن رنجويه عن عبد الله بن الحكم الأرمني، وهذا عبد الله بن الحكم الأرمني قد ضعفه المجلسي، عن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن الجعفري. ثم ذكر قال أتينا خديجة بنت عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. ثم ذكر كلاما هذا خبر طويل يعني ذكر كلاما ثم قال من ذكر الكلام أوله قد علمت له يقول أن عبد الله بن الحسن دخل على جعفر الصادق فقال له قد علمت جعلت فداك أن السن لي عليك، يعني هذا عبد الله بن الحسن يقول لجعفر أنني أسن منك وأن في قومك من هو أسن منك، ولكن الله عز وجل قد قدم لك فضلا ليس هو لأحد من قومك، وقد جئتك معتمدا لما أعلم من برك، وأعلم فديتك أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحد من أصحابك، ولم يختلف علي اثنان من قريش ولا غيرهم، يعني هو يريد من جعفر الصادق أن يكون مواليا له على قيامه ودعوته. فقال له أبو عبد الله عليه السلام يعني الصادق إنك تجد غيري أطوع لك مني ولا حاجة لك فيه، فوالله إنك لتعلم أني أريد البادية أو أهم بها فأثقل عنها وأريد الحج فما أدركه إلا بعد كد وتعب ومشقة على نفسي، فاطلب غيري وسله ذلك ولا تعلمهم أنك جئتني. فقال له إن الناس نادون أعناقهم إليك، وإن أجبتني لم يتخلف عني أحد ولك أن ألا تكلف قتالا ولا مكروها. قال وهجم علينا ناس فدخلوا وقطعوا كلامنا، فقال أبي جعلت فداك ما تقول، فقال نلتقي إن شاء الله، فقال ليس على ما أحب، قال على ما تحب إن شاء الله من إصلاحك. ثم انصرف حتى جاء البيت فبعث رسولا إلى محمد في جبل من جهينة يقال له الأشقر على ليلتين من المدينة، فبشره وأعلمه أنه قد ظفر له بوجه حاجته وما طلب. ثم عاد بعد ثلاثة أيام فوقفنا بالباب ولم نكن نحجب إذا جئنا، فأخطأ الرسول ثم أذن لنا فدخلنا عليه، فجلست في ناحية الحجرة ودنا أبي إليه فقبل رأسه ثم قال جعلت فداك قد عدت إليك راجيا مؤملا. عندك هذا؟ كل هذا ليس عندك؟ هذا من كلام عبد الله بن محمد بن الجعفري. من أول ماذا قطعت؟ إصلاح. فقال هذا فيما بعد قطع هذا الكلام، ثم قال: فقال أبو عبد الله: يا ابن عم، إني أعيذك بالله من التعرض لهذا الأمر الذي أمسيت فيه، وإني لخائف عليك أن يسلمك شرا. فجرى الكلام بينهما حتى أفضي إلى ما لم يكن يريد، أو حتى أفضى إلى ما لم يكن يريد، وكان من قوله بأي شيء كان الحسين أحق بها من الحسن. فقال أبو عبد الله: رحم الله الحسن ورحم الحسين، وكيف ذكرت هذا؟ قال: لأن الحسين عليه الصلاة، هذا الإمامية لما يتكلمون يقولون الإمامة حق الله والإمامة تعيين من الله، فعين الناس من أولاد الحسن. هذا يعترض يقول: لماذا كان الحسين أحق بها من الحسن فتكون في نسل الحسين دون نسل الحسن؟ فواضع هذه القصة يبني على هذا. معي؟ انتبه. وأنا ذكرت لكم أن هذه الرواية مما ينبغي أن تضاعف عندهم أصلا، لأن عبد الله بن الحكم الأرمني هذا ضعيف عندهم. قال: وكيف ذكرت هذا؟ قال: لأن الحسين كان ينبغي له إذا عدل أن يجعلها في الأسن من ولد الحسن. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما أن أوحى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوحى إليه بما شاء، ولم يؤامر أحدا من خلقه، وأمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام بما شاء ففعل ما أمر به، ولسنا نقول فيه إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبجيله وتصديقه. فلو كان أمر الحسين أن يطيرها في الأسن أو ينقلها في ولدهما يعني الوصية لفعل ذلك الحسين عليه السلام، وما هو بمتهم عندنا في الذخيرة لنفسه، ولقد ولى وترك ذلك، ولكنه مضى لما أمر به وهو جدك وعمك، فإن قلت خيرا فما أولاك به، وإن قلت هجرا فيغفر الله لك. أطعني يا ابن عمي واسمع كلامي، فوالله الذي لا إله إلا هو لا ألوك نصحا وحرصا، فكيف ولا أراك تفعل، وما لأمر الله من مرد. قطع. قال: فقام أبي. من الذي يقول قام أبي؟ هذا الراوي. هذا موسى بن عبد الله بن الحسن. ليس عبد الله، قلت عبد الله بن محمد الجعفري. لا، هذا راوي الخبر. لا، هذا راوي الكلام موسى بن عبد الله بن الحسن، يذكر عن أبيه عبد الله بن الحسن الذي دار الكلام عليه. فيقول: فقام أبي يجر ثوبه مغضبا. هذا فيه كلام مهم يعني، أو كلام في أنه سأجد ستكون ما مقتولا بعد هذا. و قال: فقام أبي يجر ثوبه مغضبا، فلحقه أبو عبد الله عليه السلام، فقال له: أخبرك أني سمعت عمك وهو خالك يذكر أنك وبني أبيك ستقتلون، فإن أطعتني ورأيت أن تدفع بالتي هي أحسن فافعل، فوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال على خلقه، لوجدت أني فديتك بولدي وبأحب إلي وبأحب أهل بيتي إلي، وما يعذرك عندي شيء، فلا ترى أني غششتك. فخرج أبي من عنده مغضبا أسفا. قال: فما أقمنا بعد ذلك إلا قليلا 20 ليلة أو نحوها، حتى قدمت رسل أبي جعفر، فأخذوا أبي وعمومتي سليمان بن حسن وحسن بن حسن وإبراهيم بن حسن وداود بن حسن، ليس هذا، ليس داود بن حسن، وداود بن حسن وعلي بن حسن وسليمان بن داود بن حسن وعلي بن إبراهيم بن حسن وحسن بن جعفر بن حسن وطبطبة وطباطبة إبراهيم ابن إسماعيل ابن حسن، هذا بالنسبة لي طباطبائي، ولاطلة إبراهيم ابن إسماعيل ابن حسن وعبد الله ابن داود، قال فصفدوا في الحديد ثم حملوا في محامل أعراق. هذا نعم. لا وطاء فيها ووقفوا بالمصلى لكي يشمتهم الناس، قال فكف الناس عنهم ورقوا لهم للحال التي هم فيها، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هكذا عندك؟ طيب. رسل ابي جعفر، من ابو جعفر؟ لا، هذا رسل ابي جعفر المنصور. بعد هذا قال ذكر ماذا ثم أتى محمد؟ قال ثم أتى محمد بن عبد الله بن حسن فأخبر أن أباه وعمومته قتلوا، قتلهم أبو جعفر إلا حسن بن جعفر وطباطبة وعلي بن إبراهيم وسليمان بن داود وداود بن حسن وعبد الله بن داود. قال فظهر محمد بن عبد الله عند ذلك ودعا الناس لبيعته، قال فكنت ثالث ثلاثة بايعوه واستونق الناس لبيعته ولم يختلف عليه قرشي ولا أنصاري ولا عربي. قال وشاور عيسى بن زيد وكان من ثقاته وكان على شرطه فشاوره في البعثة إلى وجوه قومه، فقال له عيسى بن زيد إن دعوتهم دعاء يسيرا إن دعوتهم دعاء يسيرا لم يجيبوك أو تغلظ عليهم فخلني وإياهم. فقال له محمد امض إلى من أردت منهم، فقال ابعث إلى رئيسهم وكبيرهم يعني أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، فإنك إذا غلظت عليهم علموا جميعا أنك ستمرهم على الطريق التي أمررت عليها أبا عبد الله عليه السلام. قال فوالله ما لبثنا أن أتي بأبي عبد الله عليه السلام حتى أقف بين يديه، فقال له عيسى بن زيد أسلم تسلم. فقال له أبو عبد الله عليه السلام أحدثت نبوة بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له محمد لا، ولكن بايع تأمن على نفسك ومالك وولدك ولا تكلفن حربا، يعني هو يهدد الإيمان الصادق، النفس الزكية يهدد الصادق. فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما في حرب ولا قتال، ولا قد تقدمت إلى أبيك وحذرته الذي حاق به، ولكن لا ينفع حذر من قدر، يا ابن أخي عليك بالشباب ودع عنك شيوخ. فقال له محمد ما أقرب ما بيني وبينك في السن؟ فقال له أبو عبد الله إني لم أعازك ولم أجئ لأتقدم عليك في الذي أنت فيه. فقال له محمد لا والله لا بد من أن تبايع. فقال له أبو عبد الله ما في يا ابن أخي طلب ولا حرب، وإني لا أريد الخروج من إلى البادية فيصدني ذلك ويثقل علي حتى تكلمني في ذلك الأهل غير مرة، ولا يمنعني منه إلا الضعف والله والرحم أن تدبر عنا ونشقى بك. فقال له أبا عبد الله قد والله مات أبو الدوانيق يعني أبا جعفر. فقال له أبو عبد الله وما تصنع بي وقد مات؟ قال أريد الجمال بك. قال ما إلى ما تريد سبيل؟ لا والله ما مات أبو الدوانيق إلا أن يكون مات موت النوم. قال والله لتبايع، هذا أبو الدوانيق يعني أبا جعفر المنصور، والله لا تبايعني طائعا أو مكرها ولا تحمد في بيعتك. فأبى عليه باء شديدا وأمر به إلى الحبس، يعني من؟ محمد بن عبد الله بن حسن أمر بالصادق إلى الحبس. فقال له عيسى بن زيد أما إن طرحناه في السجن وقد خرب السجن وليس عليه اليوم غلق خفنا أن يهرب منه. فضحك أبو عبد الله عليه السلام ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو تراك تسجنني؟ قال نعم والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة لأسجننك ولا أشددن عليك. فقال عيسى بن زيد احبسوه في المخبأ وذلك دار ريصة اليوم. فقال له أبو عبد الله عليه السلام أما والله إني سأقول ثم أصدق. فقال له عيسى بن زيد لو تكلمت لكسرت فمك. فقال له أبو عبد الله أما والله يا أكشف يا أزرق لكأني بك تطلب لنفسك جحرة تدخل فيه وما أنت من المذكورين عند اللقاء، وإني لا أظنك إلا صفق خلفك طرت مثل الهيق النافر. فنفر عليه محمد بانتهار احبسه وشدد عليه واغلظ عليه. فقال له أبو عبد الله: أنا والله لكأني بك خارجا من سدة أشجع إلى بطن الوادي، وقد حمل عليك فارس معلم في يده طرادة نصفها أبيض ونصفها أسود على فرس كميت أقرح، فطعنك فلم يصنع فيك شيئا، وضربت خيشوم فرسه فطرحته وحمل عليك آخر خارج من زقاق آل أبي عمار الديليين عليه غديرتان مضفورتان، وقد خرجتا من تحت بيضته كثير شعر الشاربين، فهو والله صاحبك فلا رحم الله رمته. فقال له محمد: يا أبا عبد الله، حسبت فأخطأت. وقام إليه السراقي بن سلح الحوت فدفع في ظهره حتى أدخل السجن، واصطفي ما كان له من مال وما كان لقومه ممن لم يخرج مع محمد. من الكلام بقية يعني، هو يقول له ليش طبعا أبو جعفر يعني يذكرون أن الصادق يقول له أن هذا الرجل الذي سمته هكذا هو الذي هو صاحبه الذي يقتله، والصادق يعلم الغيب عنده. عرفت؟ طبعا للكلام بقية. وقال: فخرج إليه الفارس الذي قال أبو عبد الله من خلفه فمن سكة هذيل فطعنا إلى آخره. قال: هذا ما حصل في حياة جعفر الباقر من افتراق الشيعة وتحزبهم بأحزاب مختلفة وتشعبهم بفرق متعددة. قال: الشيعة بعد وفاة جعفر، وأما بعد وفاته سنة 48 ومئة حصل الاختلاف العظيم وافتراق الشيعة إلى فرق عديدة، ولقد عدها الكاتب الشيعي المشهور النوبختي الذي هو أول من صنف في الفرق عند الشيعة، هو من أول من كتب في الفرق من القوم، ست فرق. فقال: فلما توفي أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام افترقت الشيعة بعده ست فرق، ودفن في القبر الذي دفن فيه أبوه وجده في البقيع، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ولذلك إيش الأثر المشهور عنه: ولدني أبو بكر مرتين، هذا نص صادق. الفرق الست التي عدها الأولى منها الناوسية، وهي التي قالت إن جعفر بن محمد حي كما رأينا، بعد علي بن الحسين اختلاف، بعد الباقر اختلاف، بعد الصادق اختلاف، بعد الكاظم اختلاف، بعد الرضا اختلاف، بعد الجواد اختلاف، بعد الهادي اختلاف، بعد العسكري اختلاف، في المهدي اختلاف، عند الذين استقروا على المهدي جاءت الثورة الخمينية اختلاف، وهكذا. والفرق الست التي عدها الأولى منها الناموسية، هي التي قالت إن جعفر أن محمد حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمر الناس وإنه هو المهدي، وزعموا أنهم رووا عنه أنه قال: إن رأيتم رأسي قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فإني صاحبكم، وأنهم قال لهم: إن جاءكم كما تقدم معنا في كلام ابن سبأ: لو أتيتنا برأسي في 70 صرة ما قبلنا كلام ما صدقناك. أنه قال لهم: إن جاءكم من يخبركم عني أنه مرضني وغسلني ومرضه حتى مات وغسله وغسلني وغسلني فلا تصدقوه فإني صاحبكم صاحب السيف. هذا السيف يعيش المهدي القائد يخرج بالسيف، حتى في أشعار في شعر حيدر اللي يقول: فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة، فسواه منهم ليس ينقذ هذه النفس الصريعة. وهذه الفرقة تسمى الناموسية، وسميت بذلك لرئيس له من أهل البصرة يقال له فلان ابن فلان الناموس. وزعم قوم أن الذي يبتدي للناس لم يكن جعفر، أن الذي يتمدى للناس لم يكن جعفر، وإنما تصور لناس في هذه الصورة، وانضم إلى هذه الفرقة قوم من السبائية فزعموا جميعا أن جعفرا كان عالما بجميع معالم الدين من العقليات والشرعيات، فإذا قيل للواحد منهم ما تقول في القرآن أو في الرؤية أو في غير ذلك من أصول الدين أو في فروعه، يقول أقول فيها ما كان يقوله جعفر الصادق يقلدونه. قال هذا ما حصل في حياة جعفر بن الباقر من افتراق الشيعة وتحزمهم بأحزاب مختلفة وتشعبهم في فرق متعددة. يعاد العبارة لأجل. قال والفرقة الثانية السميطية أو الشميطية، وهم القائلون إن الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه محمد بن جعفر، وذلك لأن أباه جعفر وصى له في الصبا، وكان يقول إنه يشبه أبي محمد الباقر وجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن جعفر وولده من بعده. وهذه الفرقة تسمى السميطية وتنسب إلى يحيى، المكتوب السمطية السميطية، تنسب إلى يحيى بن أبي السميط أو أبي الشميط. والجدير بالذكر أن محمد بن جعفر هذا خرج أيام المأمون ودعا الناس إلى نفسه وبايع له أهل المدينة بإمرة المؤمنين، فحصلت بينه وبين جيوش المأمون بقيادة هارون بن المسيب معارك عديدة، ثم وجه إليه هارون خيلا فحاصرته في موضعه لأنه كان موضعا حصينا لا يوصل إليه، فلما بقوا في الموضع ثلاثا ونفد زادهم وماءهم جعل أصحابه يتفرقون ويتسللون يمينا وشمالا، فلما رأى ذلك لبس بردا ونعلا وصار إلى مضرب هارون، فدخل إليه وسأله الأمان لأصحابه، ففعل هارون ذلك. وذكر المفيد بأنه كان يرى رأي الزيدية في الخروج بالسيف، ولذلك سمعه كثير من الزيدية والجارودية. هذا محمد بن جعفر. قال والفرقة الثالثة الفطحية، فلقد ذكرها الكشي تحت عنوان الفطحية بقوله هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد، وسموا بذلك لأنه قيل إنه كان أفطح الرأس، وقال بعضهم كان أفطح الرجلين، وقال بعضهم إنه نسب إلى، طبعا أفطح الرأس في رأسه عرض، وذكروا تفصيلا في هذا وكلاما في الأفطح يعني. وقال بعضهم إنه نسب إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن طيح، والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة وفقهائها. مالوا إلى هذه المقالة فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى، أو تقول من ولد الإمام إذا مضى إمام. ثم إن عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما، فرجع الباقون إلا شاذا منهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن عليه السلام يعنون موسى الكاظم، ورجعوا إلى الخبر الذي روي إن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام. هكذا يفلسف النوبختي الأمر حتى يتفق مع معتقد فيكو الاثني عشري. وذكر أو هذا الكلام للكشي. وذكر مثل هذا النوبختي الشيعي وزاد ومال إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة وفقهائها، يعني جل الشيعة مالوا عن الحق، والمشايخ والفقهاء يعني ليس العوام والجهلة. ولم يشكوا في أن الإمامة في محمد بن جعفر ولا في عبد الله وفي ولده من بعده، فمات عبد الله ولم يخلف ذكره محمد هذا يعني عبد الله. وأما المفيد فقال هذا في الإرشاد، في الإرشاد هذا في ذكر تواريخي وأحوالي حجج الله على العباد، يقول إرشاد حجج الله على العباد الذين هم الأئمة. قال وكان عبد الله بن جعفر أكبر إخوته بعد إسماعيل، ولم تكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده في الإكرام، وكان متهما بالخلاف على أبيه في الاعتقاد، ويقال إنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذهب المرجئة، وادعى بعد أبيه الإمامة واحتج بأنه أكبر إخوته الباقين، فاتبعه على قوله جماعة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ثم رجع أكثرهم بعد ذلك إلى القول بإمامة أخيه موسى لما تبين ضعف دعواه وقوة أمر أبي الحسن عليه السلام ودلالة حقه وبراهين إمامته، وقام نفر يسير منهم على أمرهم ودانوا بإمامة عبد الله بن جعفر الطائفة الملقبة بالفطحية. وقد ذكرهم الأربلي هذا علي بن عيسى الأربلي أيضا في كشف الغمة هذا في معرفة الأئمة، ويسمون العمارية أيضا كما ذكر الأشعري في مقالة الإسلاميين نسبة إلى رئيس لهم يعرف بعمار. والجدير بالذكر أن الشيعة يروون روايات عن أئمتهم المعصومين حسب زعمهم بأن الإمامة في أكبر الأبناء، كما روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الأمر في الكبير ما لم تكن به عاهة. وبذلك استدل على إمامته واحتج بأنه أكبر الإخوة الباقين، فاتبعه جماعة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. ثم مع هذا كيف يعدلون عنه ولم يكن به عاهة؟ مشكلة أحيانا أن العاهة تكون في عقول بعض الناس. اللهم إلا أنهم يذكرون أنه كان يخالف أباه في العقائد. ونريد أن نلفت النظر إلى أن ابن جعفر الآخر ومحمد أيضا كان منكرا لإمامة أبيه جعفر ومخالفا لأفكاره وآرائه كما ذكره الطوسي والمفيد. طبعا هذا على حسب ما عندهم، لأن أصلا هو جعفر نفسه كان يدعي الإمامة على طريقة الشيعة. والفرقة الرابعة الذين قالوا بإمامة موسى ابن جعفر وأنكروا إمامة عبد الله وخطأوه في فعله وجلوسه مجلس أبيه وادعائه الإمامة، فسنذكر تفاصيل واختلافات هؤلاء فيما بعد. هؤلاء يعني ليش الذين ساروا المسار الاثني عشري فيما يدعى، لأن أصلا هؤلاء كانوا يعلمون أن هناك شيء اسمه الشيعة الاثني عشرية، لم يكونوا يعلمون ولا سمعوا ولا دروا. فسنذكر تفاصيل واختلافات هؤلاء فيما بعد تحت أيام موسى الملقب بالكاظم، تحت الكلام على اختلافات الشيعة في أيام ماذا؟ في أيام من؟ موسى الكاظم. وأما الفرقة الخامسة والسادسة التي حدثت ونشأت من بين الشيعة، هذه الفرقة الست، فهي الإسماعيلية. هذا إن شاء الله نرجع البحث والكلام على الإسماعيلية إلى الغد إن شاء الله تعالى.